تقول نقطن في منزل مسجل باسم أمي المتوفاة، تكاليف شراء قطعة الأرض وبناء المنزل الذي عليها يتمثل معظمها في المال الذي ادخرته أمي من المصروف الشهري الذي كان يعطيها إياه أبي، إلى جانب مبالغ شاركت بها إخوتي. السؤال الأول، من هم ورثة أمي في المنزل، علما أن والدة أمي لا تزال على قيد الحياة ولأمي 6 أخوات وأخ، ونحن أبناؤها 2 من الذكور و2 من الإناث، والكل على قيد الحياة ووالدي موجود. بغض الطرف أو بغض النظر عن القصة المذكورة، أبين أولا ورثة هذه الأم، فأمك إنما يرثها بالفرض 2، الأب اللي هو زوج الأم وله ربع ما تركت لوجود الفرع الوارث، والأم اللي هي تمثل بالنسبة لك جدة لي أم الأم المتوفاة، فهذه لها السدس لوجود الفرع الوارث. وأما الأخ أخ الأم وأخواتها فإنهم يحجبون بأبناء الأم الذكور، فعندنا 2 من الذكور و2 من الإناث، يكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الأب يأخذ ربع، الأم تأخذ السدس، الباقي هيوزع على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ أخ الأم وأخواتها. هذا باعتبار أصل المسألة. وما دام الأب قد رضي بكون البيت مسجلا باسم الأم، فالظاهر أن تركة تقسم على نحو ما ذكرت، الربع للأب والسدس لأم الأم المتوفاة اللي هي الجدة بالنسبة لك، والباقي للذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يمكن أن تخبر الجدة التي لها السدس بقصة بناء البيت، يقال لها يا جدتي هذا البيت مبني بمال أبي وبمشاركة إخواني أو أخواتي، والأم ما كانت لها أموال لتبني هذا البيت وأنت تعلمين ذلك، فإن تنازلت عن حقها فبها ونعمت، وإلا فلتأخذ السدس. وبالتالي أكون تقريبا أجبت على السؤال الثاني، إن كان للورثة حق وهم لا يعلمون أن المنزل باسم أمي، فما واجب الشرع تجاههم كابنتها؟ وهل آثم إن لم أخبرهم لأن والدي وإخوتي لا يريدون إعلامهم، حيث يرون أن المنزل بني بمالهم وليس بمال أمي، إنما هي رحمها الله لم تقم إلا بالدخار، علما أنه إذا أنا تجرأت وأخبرت أهل أمي فستحدث لي مشاكل كثيرة في البيت، وأنا أقطن مع أبي وإخوتي ولست متزوج. أولا أنا كما قلت لك، يعني خلاص الأخ اللي هو يعتبر خال بالنسبة لك، وكذلك خالاتك، ليس لأحد منهم شيء في الميراث، يبقى أصبح السدس فقط اللي هو للجد، وعليك وعلى أبيك أيضا وإخوانك أن يخبروا الجدة بحقيقة الأمر وهي تعلم يقينا هل كان لأمك مال أم لا، فإن تنازلت وإلا أخذت السدس، لأن العبرة عندنا بأن الأم ماتت والبيت باسمها. حتى لو لجأتم إلى محكمة أو نحو ذلك فستمكن المحكمة الجدة من هذا السدس، ولا يجوز كتم ذلك في إعلان وراثة أو نحو ذلك إذا كنت تتكلمين بالنسبة إلى الحاكم المصرية أو نحوه. وأنا أقول لك ابدأي أولا بإقناع والدك بأن يقوم هو بهذا الدور، لعل الجدة يعني تتنازل عن هذا النصيب لأنها أعلم الناس بابنتها وهل كان لها مال خاص أم لا، والله أعلم أم لا.